الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي صلاة التطوع سبق الحديث عن صلاة الوتر، وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بذلك. ولكن نعود إلى الموضع الذي كنا فيه، وهو حديث عائشة. نعم، حديث عائشة، وهذا حديث اللي وقفنا عليه. نعم، حديث عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع 2 الفجر، فتلك 13 ركعة. من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وبالتالي إذا نام هل ينتقض وضوءه بالنوم؟ لا. أما بقية الناس إذا ناموا انتقض وضوءهم بالنوم لغياب العقل والاحتمال الحدث، لأنه يحتمل أن النائم يحدث وهو لا يدري. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ولذلك فإنه يمكن أن يقوم من الليل، ممكن أن يقوم من النوم ويصلي، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ. ويؤخذ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، مثنى مثنى مثنى مثنى، ويحتمل أن 4 متصلات كما هو ظاهر الحديث. يعني لو قال الواحد ظاهر الحديث يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4، ما هو ظاهره؟ أن 4 متصلة. لكن نظرا للحديث الآخر صلاة الليل مثنى مثنى، يفسر هذا الحديث فنقول إنها ركعتان ركعتان، لكن أول 4 مثنى مثنى مجموعة، وثاني 4 مثنى مثنى مجموعة، فيحتمل أنه يكون يفصل بينهن مثلا بشيء من الراحة. كان ينام قبل الوتر بعد 8 ثم يقوم ويصلي 3 الباقية. فاستغربت عائشة: كيف ينام قبل الوتر؟ فقال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. صلاة الليل أيها الإخوة لها عدد من الكيفيات. صلاة الليل فقلنا مثنى مثنى إلى أن ينهي 8، ثم الشفع والوتر اكتملت 11. كذلك يمكن أن يصلي 7 ركعات متصلة بسلام واحد، 9 ركعات متصلة بسلام واحد. وجاء في الكيفيات روايات أخرى أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض صلاة الليل على أمته، توقف عن قيام الليل جماعة في رمضان، لكن كان استمر على الصلاة في بيته. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وزالت الخشية بفرضها على الأمة، أعاد عمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة الليل جماعة في رمضان، ولما رآهم بعد هذا الانقطاع قال: نعمة البدعة هذه، أي الرجوع بعد هذا الانقطاع وإحياء السنة من جديد بعد توقفها هذه المدة. لماذا لم يفعل ذلك أبو بكر الصديق؟ قيل: لانشغاله بحروب المرتدين. أما في عهد عمر فتوحات استقرار الدولة، ولذلك تفرغ المسلمون للعودة إلى هذه السنة مرة أخرى. لو أراد واحد أن يصلي في رمضان 30 ركعة 40 ركعة، لا نمنعه ولا نقول أنت مبتدع ضال، نقول صلاة الليل مثنى مثنى، وإن خشيت الفجر فأوتر بواحدة، لكن ما هي السنة؟ ما هو الأفضل؟ 11 ركعة لا يزيد عليها. ثم بعد ذلك هل تحسب معها ركعتي سنة العشاء فتكون 13 بهذه الطريقة؟ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء من آخرها. إذن يصلي مثنى مثنى، الخمس الأخيرة يسردها سردا. ماذا تسمى الخمس الأخيرة؟ وتر. التي يسردها سردا هذه ما فيها إلا سلام واحد، هذه وتر، فهذه المفصولة عما قبلها. فإذا ممكن الوتر يكون خمسة مستقلة، وفي قبلها ست أو ثمان مثلا، ممكن يكون ثلاثة أيضا متوالية ما يجلس إلا في التشهد الأخير، وممكن يكون تكون ركعة واحدة منفصلة، فهذه تكون الوتر. إذا وردت عدة كيفيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الأفضل؟ أن يأتي الإنسان بهذا وبهذا، لكن أحيانا ينظر، ربما تكون هناك سنة أكثر ما يفعل، فأكثر ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى مثنى، والشفع في آخر شيء مثنى، والوتر واحدة مستقلة. لو صلى الثلاث في الآخر متصلة، هل في ذلك من بأس؟ الجواب لا، لأجل لما ورد في ذلك. وقال الإمام أحمد: إن أوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي. وقال الشيخ تقي الدين: يخير بين فصله ووصله، يخير بين فصله ووصله، وصحح أن كلاهما جائز. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. ما هو السحر؟ الجزء الأخير من الليل قبل الفجر مباشرة، فهذا هو السحر. فكان عليه الصلاة والسلام يوتر أول الليل، ويوتر وسط الليل، ويوتر آخر الليل، يبين للأمة أن ذلك كله جائز في هذا ساعة على المسلمين. خذ الآن مثلا أصحاب الأعمال النوبات، الذين يعملون في النوبات اللي يسموها الشفتات، هذه أصحاب النوبات. هؤلاء أصحاب النوبات ممكن بعضهم ما يستطيع يوتر إلا أول الليل بعد العشاء مباشرة، لأنه سيذهب ويستلم الدوام الساعة مثلا 8 أو 10، بعضهم ممكن يستلم الدوام يضطر أن يوتر في نصف الليل، لأنه يكون انتهى لتوه الساعة 10 انتهى الدوام، إلى أن يصل البيت يريد أن ينام يصلي في نصف الليل ثم ينام. بعضهم ينتهي من العمل الساعة 2 في الليل، يصل إلى البيت يقع وتره في آخر الليل. إذن أوتر عليه الصلاة والسلام من كل الليل، لكن ما هو أكثر ما انتهى إليه وتره؟ السحر. هل تشرع الجماعة في قيام الليل في غير رمضان؟ كلا، لكن إن ضم إلى الشخص شخص آخر فلا بأس. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فلان هذا يسمى إبهام، مبهم، فلان هذا من هو؟ لا ندري. لماذا قال فلان؟ سترا عليه، لأنه شخص حصل عنده شيء من التراجع، كان يصلي الليل ترك قيام الليل، فسترا عليه أبهم في الرواية ولم يذكر اسمه، فأراد أن ينفره من مثل هذا الفعل وأن يرغبه بقيام الليل، نفره من الغفلة وترك القيام ورغبه في القيام. فإذا لا ينبغي لمن صلى قيام الليل أن يتركه، ينبغي عليه أن يحافظ عليه، لما في ذلك من الفضل العظيم والإخلاص والبعد عن الرياء وإيثار الطاعة على الفراش والنوم. ما هو الفرق بين التهجد وقيام الليل؟ قيام الليل تطلق على أي صلاة في الليل سواء قبلها نوم أو بعدها نوم، لكن التهجد لا يطلق إلا على الصلاة التي إيش؟ قبلها نوم ولا بعدها نوم؟ التهجد اللي قبلها نوم، فإذا استيقظ في نصف الليل ولا ثلث الليل الأخير يقول أتهجد، يصلي التهجد، ولا هو كله قيام لي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. والله أثنى على هؤلاء فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا من أسباب السلامة من العذاب، تدخل الجنة بسلام بدون عذاب، تدخل الجنة بسلام. امتدح الله الذين يقومون بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لما أخفوا العمل في الليل أخفى لهم الجزاء، قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طيب هل يسمى صلاة واحد بين المغرب والعشاء أراد أن يصلي بعد المغرب وقبل العشاء عنده وقت، مثلا الآن انتهينا من سلسلة الدروس، هذا آخر درس في هذه الدورة، غدا من العشر، فقال واحد هذه أيام العشر الفاضلة فأنا بين المغرب والعشاء أريد أن أصلي، أروح المسجد بعد المغرب وأصلي إلى العشاء أو أصلي في بيتي بين المغرب والعشاء، كيف يصلي؟ مثنى مثنى، في عدد معين؟ لا، بين المغرب والعشاء ما في عدد معين، بعد السنة بعد سنة المغرب الراتبة صلي ما شئت. طيب هل تسمى هذه قيام ليل؟ نعم، من ناحية العموم نعم، أي صلاة في الليل تسمى قيام ليل. أليس بعد المغرب يبدأ الليل من المغرب؟ إذن أي صلاة في الليل تسمى قيام الليل. قال الإمام أحمد قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل، أما الناشئة فلا تكون إلا بعد النوم، قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والصلاة في النصف الثاني من الليل أفضل من الصلاة في النصف الأول من الليل. وهناك صلوات مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، بعض الناس يبتدعون صلوات، مثلا تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام، تخصيص ما يقوم الليل إلا في تلك الليلة، هذا بدعة. إنشاء صلاة بعدد معين لم يرد والمواظبة على العدد هذا، لو واحد قال أنا كل ليلة سأصلي مثلا 31 ركعة مثلا، كل ليلة سأصلي 56 ركعة، ما في دليل عليها ويواظب على ذلك، فنقول مواظبتك تدل على أنك تعتقد في هذا العدد فضلا معينا، وإلا لماذا واظبت عليه؟ أكيد أنك تعتقد فضلا معينا، إذن هذه بدعة. صلاة الألفية بدعة ضلالة كما قال النووي رحمه الله، صلاة الرغائب وصلاة الألفية بدعتان مذمومتان ومنكرتان، فلا تغتروا بذكرهما في الحديث المذكور فيهما فإن ذلك باطل. صلاة الرغائب 12 ركعة في أول ليلة جمعة من رجب بدعة محدثة، أصل في العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة، وهو حديث حسن حسنه الترمذي. فالله وتر واحد سبحانه وتعالى فرد لا شبه له ولا مثله، يحب الوتر، فإذا يستحب الوتر والإتيان به لأن الله يحبه، وصلاة الوتر محبوبة عند الله، والله عز وجل يحب، ومن صفاته سبحانه وتعالى صفة المحبة تليق بجلاله وعظمته. والوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين. هل معنى أن الله وتر يحب الوتر أن الإنسان يقصد الإيتار بكل شيء؟ إذا كان مثلا يريد أن يشرب مثلا 5 كاسات أو 6، يقول لا 5. إذا كان يريد أن يأكل 23 لقمة أو 24، يقول 23. إذا كان يريد أن يشتري 3 علب أو 4، يقول أنا أشتري 3 علب. هل قوله يحب الوتر يعني في كل شيء؟ قال الشارح في توضيح الأحكام: ليس المراد بقول إن الله وتر يحب الوتر أن يقصد الإيتار في كل شيء، فلا يأكل إلا وترا ولا يشرب إلا وترا ولا يلبس إلا وترا، لأن الإيتار من أمور العبادة، والعبادة تتوقف على ورود شرع بها، فما ورد من العادات وقصد الشارع أن يقطعه على وتر فهو داخل في مسمى العبادة، كأكله تمرات قبل ذهابه لصلاة عيد الفطر يقطعها على وتر. لكن أما أن يتخذ الوتر في جميع العادات عبادة فهذا يتوقف على ورود الشرع به، والشرع مبني على التوقيف، فلا يشرع منه إلا ما شرعه الله ورسوله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. إذا تختم به صلاة الليل، هل يجوز أن تقع بعده صلاة؟ الجواب نعم، ممكن. هل لو واحد صلى بعد الوتر ينتقض الوتر ويحتاج أن يعيده؟ الجواب لا، لا سيما صلوات ذوات الأسباب، تحية المسجد، ركعتي الطواف، ركعتي الوضوء، الوتر باق على حاله. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وهذا قال فيه النووي رحمه الله إن ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر. يعني لو أراد واحد يصلي بعد الوتر يصلي مثلا أوتر ونام، حمك الله، قام من الليل رأى أنه في وقت من الفجر يريد أن يصلي، يقول صلي مثنى ولا تعيد الوتر، حمك الله. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وهذا يدل على كراهة الإيتار في الليلة الواحدة مرتين فأكثر، لأن تكرير الوتر في ليلة واحدة عبادة غير مشروعة. ولذلك إذا أوترت مع الإمام في رمضان ورحت ذهبت إلى البيت لا تعد صلاة الوتر، صلي مثنى إذا أردت. عندك احتمال آخر أن تشفع صلاتك بعد ما الإمام يسلم، تأتي بركعة ثم تصلي ما شئت في الليل وتوتر آخر الصلاة، هذا احتمال آخر. فإذا تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا فلا ينقض الوتر بعد ذلك، ويصلي ما شاء مثنى في بقية الليل. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد، ولا يسلم إلا في آخرهم. ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها وفيه: كل سورة في ركعة وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. عندنا حديثان، حديث أبي وحديث عائشة. قالوا في حديث عائشة ضعف ولكن له شواهد. حديث عائشة فيه زيادة المعوذتين، والحديث يدل على استحباب قراءة هذه السور الثلاث في الركعات الثلاث من الوتر. سورة الأعلى في ركعة الشفع الأولى تتضمن الحث على الآخرة والتزهيد في الدنيا. الركعة الثانية من الشفع سورة الكافرون التي تتضمن البراءة التامة من الكفار ودينهم. الركعة الأخيرة ركعة الوتر فيها قل هو الله أحد، وفيها التوحيد العلمي الخبري أو التوحيد الخبري العملي أيضا وصفات الله تعالى. إضافة المعوذتين وردت في حديث صححه بعض أهل العلم بشواهده، فيفعل أحيانا يضيف المعوذتين إلى قل هو الله أحد، ومن صححه الألباني رحمه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. الوتر من صلاة الليل، ولكنه يختم به صلاته كما تختم صلاة النهار بالمغرب، وتر، فالمغرب يوتر صلاة النهار وركعة الأخيرة توتر قيام الليل في الليل. آخر وقت الوتر ما هو؟ طلوع الفجر الثاني. إذا طلع وقت الفجر فات الوتر، فات الوقت. لكن جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يوترون بعد أذان الفجر، فلعل هذا يحمل على أن الوتر وقت، أن للوتر وقتين، وقت اختياري وقت اضطراري. الوقت الاختياري قبل الفجر، لكن لو واحد ما استيقظ إلا والأذان يأذن الفجر فرح أو سهى قال أرتاح شوي الآن سأصلي ركعة الوتر، سهى أخذته النومة قام بعد أذان الفجر يصلي ركعة لا بأس يوتر، لما ورد عن عدد من السلف في الوتر بعد أذان الفجر، فيقال هذا من وقت الاضطرار للوتر. أما أن يتركه عمدا فاته، إذا ترك عمدا وطلع الفجر نقول فاتك وقت الوتر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا حديث صحيح يدل على أن من نام عن الوتر فلم يستيقظ حتى طلع الصبح الثاني أو نسيه فلم يذكره حتى طلع الفجر أنه يصليه، لأنه قال فليصلي إذا أصبح، يصليه وترا إذا أصبح. والحديث لابد أن نجمع معه حديث أنس رضي الله عنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذن هذا حديث الباب مشمول في حديث أنس داخل فيه، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طب الذي قبل يقول إنه إذا أصبح لا وتر له، نقول الحديث الذي قبل نحمله على من؟ المتعمد والمفرط. وحديث أبي سعيد هذا نحمله على من؟ المعذور. نقول فليوتر ولو أصبح، فليوتر ولو أصبح. طيب عندنا الآن حديث، عندنا حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، هذا عام يشمل حتى قيام الليل. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله وهذا يعم الفرض وقيام الليل والسنن الرواتب. فليصليها إذا ذكرها يقول هذا يعم الفرض وقيام الليل والسنن الرواتب. طيب الآن عندنا حديث آخر وهو حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، يعني لا يصلي وترا. فماذا نقول؟ نقول يعتبر هذا كالقضاء للوتر إلا أن يصليها شفعا، فلو قام في الصباح وكان من عادته أن يصلي 7 في الليل يصلي 8، وكان عادته يصلي 9 فليصلي 10، وإن كان عادته يصلي 11 في الليل يصلي 12. طيب إذا صار عندنا كيفيتان، واحدة إذا قام يصلي الوتر ولو في الصباح، والثانية أنه إذا كان مرض غلبه النوم أو الوجع وقام غلبه على قيام الليل صلى من النهار شفعا، يشفع ما كان يريد أن يصلي في الليل. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن قوي عليه، لأن صلاة آخر الليل تشهدها الملائكة وفيها نزول الإلهي في ثلث الليل الأخير. أما من خشي أن لا يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، لحديث أبي هريرة أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام، فلعل أبا هريرة كان منشغلا بمذاكرة العلم وحفظ الأحاديث ومراجعتها في أول الليل، فلعله لو نام ما استيقظ إلا الفجر، فأوصاه أن يوتر قبل أن ينام هو ومن هو على مثل حاله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر، رواه الترمذي. قلنا وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، من ترك الوتر متعمدا حتى طلع الفجر الثاني فاته إيش؟ الوتر، انتهينا. وقلنا الصحيح أن فوات الوتر في حق تاركه عمدا، أما إذا نام أو نسيه فإن وقته إذا ذكره أداء إذا استيقظ أو ذكر. من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. وروى مسلم والترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى، السبحة التي هي صلاة النافلة. الآن هناك أحاديث تثبت صلاة الضحى، وأوصى بها عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أيضا، وأنه كان يصلي 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. هناك أحاديث تدل على أنه ما كان يصليها إلا إذا جاء من سفر، هناك أحاديث أنه ما كان يصليها أبدا، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى. فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ فالجواب أن نقول، إما أن نقول إنه كان يصليها دائما، وإما أن نقول إنه كان يصليها أحيانا ويترك أحيانا، وإما أن نقول إنه كان إنها تفعل بسبب، مثل ما فعل يوم الفتح، مثل ما صلى في بيت عتبان بن مالك مثلا. وقال بعضهم إن الذي واظب عليها هو الذي لا يقوم الليل، لا يقوم الليل. واختار هذا شيخ الإسلام أن المداومة على ركعتي الضحى لمن لم يقوم الليل. قال النووي: كون سنة الضحى سنة هو مذهب جمهور السلف وقول الفقهاء والمتأخرين، وهي بلغت حد التواتر، والمداومة عليها مستحبة لمن لم يقم في ليله. وهناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما ليس من الرواتب لا يداوم عليه حتى لا يلحق بالرواتب، حتى لا يلحق بالرواتب. إذن ممكن واحد نقول يصلي صلاة الضحى غالبا، غالبا يصليها، لكن لا يواظب عليها مثل السنة الراتبة، يترك أحيانا. وما هو أفضل وقت لصلاة الوتر لصلاة الضحى؟ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. والأوابين من أواب رجع إلى الله بترك الذنوب وفعل الطاعات، وترمض أي تحترق أخفاف الإبل، ومعنى ذلك أنه يؤخر إلى أن الشمس أن يكون في الشمس شدة حرارة، أن يكون في الأرض شدة حرارة من الشمس. والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة المفصول عن أمه، حينما ترفع هذه أخفافها من شدة حر الأرض، هذا أفضل وقت. لكن يبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، يعني قبل الظهر بربع ساعة خلاص انتهى، لا يصلي. سميت بصلاة الأوابين حثا على فعلها. كم ركعة؟ قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه، يعني أنه غريب لكن له شواهد. قال ابن حجر له شواهد إذا ضمت إلى حديث أنس تقوى بها وصلح للاحتجاج بها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه. إذن وردت أحاديث أن صلاة الضحى ركعتين، ورد أنها 4، ورد أنها 6، ورد أنها 8، ورد أنها 12. ولذلك فالذي يصليها يصلي تارة 2، وتارة يصلي 4، وتارة يصلي 6، وتارة يصلي 8، وتارة يصلي 12. هذه الصلاة استفاضت أخبارها، ويستحب المداومة عليها لمن لم يصلي بالليل حتى لا تفوت عبادة النهار وعبادة الليل. وأما من له صلاة مداوم عليها في الليل الأفضل أنه لا يواظب على الضحى ويغب منها، يعني أحيانا يترك، وأن أقلها 2 ركعة وأكثرها 12 ركعة، وأن الوقت يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال. هذه هي الخلاصة في صلاة الضحى، وبذلك نكون قد أنهينا تقريبا ثلث هذا الكتاب المبارك في هذا الدرس الأخير الذي سنتوقف بعده إن شاء الله، ولعله يتاح فرصة أخرى في دورة قادمة أن نأخذ الثلث الثاني، ثم في فرصة أخرى